أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: ثم العدم قد يعرض لنفسه فيصدق النوعية والتقابل عليه باعتبارين. قلنا العدم عدمان، عدم مطلق وعدم مقيد. فعندما نختلف في أن العدم المطلق هل له وجود ذهني أم لا، فهناك من يقول العدم المطلق موجود ذهنا، وهناك من يقول العدم المطلق معدوم ذهنا. فلما قال العدم المطلق معدوم، هذا المعدوم الثاني مو مطلق، مقيد، نسبه إلى عدم، فعرض العدم على العدم، ولكن باعتبارين: عرض العدم المقيد على العدم المطلق. وبهذا أيضا راح يصير عندنا نوع، العدم المطلق نوع، ومصادقه الأعدام المقيدة: عدم الإنسان، عدم الحيوان، عدم الكتاب، عدم القلم، عدم العدم المطلق أيضا من مصادقه. فصار عندنا نوع، فصار أفراد. وأيضا هناك تقابل، العدم على قسمين: عدم مطلق يقابله العدم المقيد. فإذن يمكن أن يعرض العدم على نفسه، ولكن قد يكون الإشكال كما البارحة الشيخ قال: لا يمكن حمل الشيء على نفسه. نقول هذا ليس من قبيل حمل الشيء على نفسه. لماذا؟ لاختلاف الاعتبار. فعدم مطلق ما حملنا عليه عدما مطلقا، بل حملنا عليه عدما مقيدا. قال: ثم العدم قد يعرض لنفسه فيكون العارض عدما مطلقا عدما مقيدا، ويكون المعروض عدما مطلقا. صحيح. فيصدق النوعية ويصدق التقابل عليه، ولكن باعتبارين: أحدهما أحد العدمين مطلق، والآخر مقيد. أقول لا يسقط تحت نوع. السلام عليكم ورحمة الله. لا، العارض عدم مقيد، صبحكم الله بالخير. العارض عدم مقيد، والمعروض عدم مطلق. نقول العدم المطلق معدوم في الذهن، العدم المطلق معدوم في الخارج، فحكمنا عليه، فعرضنا العدم المقيد اللي هو معدوم على العدم المطلق، فعرض العدم على نفسه العدم المقيد، عرضناه على العدم المطلق. لا، العدم المقيد إلى وجود ذهني في الخارج معدوم في اليقين. لا، أنا أريد أقول الحمل كلامنا في الذهن، بس أنا أريد أبين لهم أنه نعرض العدم على العدم، العدم المطلق والمقيد هذا متفق عليه وجود خارجي ما إلهم، والعدم المقيد متفق عليه أن وجود ذهني إله. الخلاف وين؟ في العدم المطلق إلى وجود ذهني أو ما إلى وجود ذهني. هسه إحنا مو كلامنا في أنه إلى وجود ذهني أو ما إلى وجود ذهني، إحنا نريد نقول يمكن حمل العدم على العدم أم لا. يمكن نقول العدم المطلق موجود، العدم المطلق معدوم، فإذن حملنا، ولكن حملنا الشيء على نفسه أو أكو تغاير بالاعتبار؟ أكو تغاير. العارض هو عدم مقيد، والمعروض هو عدم مطلق. أقول العدم قد يفرض عارضا لغيره، نقول الإنسان معدوم. هذا هنا العدم عرض لغير العدم، صحيح؟ العدم قد يفرض عارضا لغيره. طيب، فلما نقول الإنسان معدوم، الكتاب معدوم، البيت معدوم، فالعدم عرض لغير العدم. وقد يلحظ العدم المطلق بما هو عدم، يعني احنا نقول من المعقولات اكو شيء اسمه الوجود، ومن المعقولات اكو شيء اسمه الانسان، ومن المعقولات اكو شيء اسمه الحيوان، ومن المعقولات اكو شيء اسمه العدم. من المعقولات بعد، صحيح؟ من المعقولات. فواحد من المعقولات شيء اسمه العدم. هذا اي عدم؟ العدم المطلق او المقيد؟ كلي العدم، عدم المطلق. وقد يلاحظ العدم لا باعتبار عروضه للغير، بل يلاحظ مطلقا غير مقيد. فيكون العدم أمرا معقولا له وجود مستقل في ذهن الإنسان. فيكون العدم أمرا معقولا قائما برأسه غير مقيد بغيره. هذا أي عدم؟ المطلق، غير مقيد بغيره. ويكون له تحقق في الذهن. قلنا احنا مبنى الشيخ الطوسي رحمه الله والعلامة ان العدم المطلق له وجود ذهني، ذكرناه سابقا. طيب، ويكون له للعدم المطلق الغير مقيد المستقل له وجود في الذهن. زين، هسه العاقل يجي يحكم هذا العدم المطلق هل هو موجود في الخارج ام لا؟ نقول العدم المطلق معدوم في الخارج، فهذا متفق عليه أن العدم المطلق معدوم في الخارج، صحيح؟ العدم المطلق معدوم في الخارج. احنا هسه ما نريد نناقش إلى وجود خارج لو ما إلى وجود خارج، بس نريد نناقش قدرنا أن ننسب العدم إلى العدم لو لا. حملنا العدم على العدم. يقول ثم أن العقل يمكنه ماذا؟ يمكن العقل فرض عدم العدم المطلق. يمكنه فرض ماذا؟ عدمه. يعني عدم ماذا؟ الضمير وين رجع؟ العدم المطلق. فيقول العدم المطلق معدوم، ففرض العدم المطلق معدوما، لأن الذهن يمكنه إلحاق الوجود. يقول العدم المطلق موجود، الإنسان موجود، العنقاء معدومة، بإمكان الذهن أن يلحق الوجود والعدم بالمعقولات لو لا؟ لأن الذهن يمكنه إلحاق الوجود والعدم بجميع المعقولات، كل ما يعقل يقول إلى وجود لو ما إلى وجود بجميع المعقولات حتى بنفس العدم. حتى بنفس العدم يمكنه أن يلحق هذا. ويكون العدم العارض اللي هو العدم المقيد مقابلا لمطلق العدم. تقابل أكو لو لا؟ أكو تقابل مولانا؟ نعم. ليش؟ هبالي فإذا اعتبر العقل للعدم ما هي معقولة، صحيح، واعتبرها أمرا مستقلا اللي هو العدم المطلق، وفرضها معدومة، يعني حكم عليها أنها معدومة، قال ماهية العدم المطلق معدومة لا وجود ذهني لها، وفرضها معدومة، كان العدم المقيد عارضا للعدم المطلق، وكان العدم المقيد نوعا من أنواع العدم المطلق. لأن صار ما هي العدم المطلق؟ ما هي لها أنواع فردا، بس الفرد أيضا تقسيم، أحيانا الفرد يكون نوع لما تحته ويكون ماذا؟ فرد لما فوقه. هذا في المنطق قرأنا. خب، كان العدم المقيد عارضا للعدم المطلق، وكان العدم المقيد نوعا من أنواع العدم المطلق، صحيح؟ وين مقابل؟ مقابلا، لأن احنا قلنا العدم يقسم إلى قسمين، عدم مطلق وعدم مقيد، فقابله العدم المقيد. بس خب، لا، العدم المقيد مقابل للعدم المطلق، تقابل. الإنسان إما رجل وإما امرأة، فالمرأة تقابل الرجل والرجل يقابل المرأة، فقلنا العدم إما مطلق وإما مقيد. وإذن السلسة تقولون هنا صار انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لنشوفه العدم إما مطلق وإما مقيد. هذا العدم إما مطلق وإما مقيد، هذا العدم شنو هذا العدم؟ مطلق لو مقيد اللي قسمناه إلى قسمين، إذا قسمنا شيء إلى نفسي ولا غيري هذا مقبول؟ ها؟ العدم إما مطلق وإما مقيد. هذا العدم الأول المقسم شنو؟ ها، هذا العدم بما هو هو من دون أن نلحظه مطلقا أو مقيدا. ها، بما هو هو إما مطلق وإما مقيد. زين، بل باعتبار أن العدم المعروض أخذ ماذا؟ مطلقا، صحيح؟ المعروض العارض، العارض العارض قلنا عدم مقيد، والمعروض عدم مطلق قلنا. باعتبار أن العدم المعروض أخذ مطلقا على وجه يعم العدم العارض للعدم المطلق، ها، ما أخذناه مطلقا فراح يصير واحد من أفراده يا هو العدم المقيد، على وجه يعم العدم العارض للعدم المطلق. نعم، ما قرأنا؟ باعتبار أن العدم المعروض، هذا ما قرأنا؟ باعتبار أن العدم المعروض أخذ مطلقا على وجه يعم العدم العارض للعدم المطلق. بالي بالي بالي بالي، طيب، ويكون العدم العارض للعدم مقابلا لمطلق العدم باعتبار كونه يا هو العدم العارض، باعتبار كونه العدم العارض وهو المقيد، العارض وهو المقيد، العدم العارض وهو المقيد، باعتباره يعني العدم العارض وهو المقيد رافعا للعدم المطلق وعدما للعدم المطلق، وباعتبار أن العدم المقيد نوعا من أنواع العدم المطلق، لأن العدم المطلق فرضناه ماهية من الماهيات، هاي الماهية لها أنواع من أنواعها العدم المقيد. يا هو اي وعدما له، مثل نقول الانسان معدوم، فالانسان معدوم، معدوم صار عدما للانسان، العدم المطلق معدوم، فهذه معدوم صار عدما للعدم المطلق، يعني عدم ماهية العدم المطلق، بل يعني أعدمه وحكم عليه بالعدم. طيب عد هنا، ونوعا يعني والعدم المقيد نوعا من أنواع العدم المطلق، أو خلينا نقول نوعا من أنواع ماهية العدم، لأن احنا ماهية العدم اللا بشرط ناخذها، الماهية المجردة نقسمها إلى قسمين، قسم منها عدم مطلق وقسم منها عدم مقيد. إذن الماهية العدم المجردة كم نوع لها؟ لها نوعين، عدم مطلق وعدم مقيد. ونوعا والعدم المقيد نوعا من أنواع العدم المطلق أو العدم المجرد، خلينا نقول عدم المجرد. طيب باعتبار أن العدم المعروض أخذ ماذا؟ مطلقا على وجه يعم العدم العارض وهو المقيد، على وجه يعم العدم العارض له، لمن؟ للعدم المطلق ولغير المطلق. الإنسان معدوم، هذا العدم المقيد عرض لماذا؟ للإنسان. الكتاب معدوم، العدم المقيد عرض لماذا؟ للكتاب. العدم المطلق معدوم، العدم المقيد لماذا عرض؟ للعدم المطلق. فإذا العدم المقيد يعرض على العدم المطلق ويعرض على غير العدم المطلق من الإنسان والكتاب والحيوان. ها، العارض للعدم المطلق ولغير العدم المطلق من الإنسان والحيوان والنبات والجماد وغير ذلك. اي بس، فيصدق نوعية العدم العارض للمعروض اللي هو العدم المطلق، العدم العارض يا هو المقيد للمعروض وهو العدم المطلق، والتقابل بينهما باعتبارين، اعتبار أن أحدهما مطلق والآخر مقيد. مسألة واضحة تصورة، يعني احنا لو كنا مقتصرين على عبارة الشيخ الطوسي تكون جدا واضحة. بلي زين، بلي باعتبارين، الاعتبارين احدهما مطلق والاخر مقيد، فبعد ما يستلزم حمل الشيء على نفسه. بلي بين العدم المطلق والعدم المقيد، اي هو هذا، يعني شنو شلون اذا التقابل تحدثه بينهما؟ ما يمكن التقابل. الانسان ينقسم الى انسان وانسان، مصر الانسان ينقسم الى رجل وامراه، العدم المجرد ينقسم الى عدم مطلق وعدم مقيد، صار تقابل بينهما. طيب مساله، وعدم المعلول، قال الشيخ الطوسي رحمه الله، وعدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج، وإن جاز في الذهن على أنه برهان إني وبالعكس لمي. مسألة جدا بسيطة، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ما هي العلة من وجود النهار؟ طلوع الشمس. إذا لم يكن النهار موجود فالشمس ليست بطالع، هذه هل عدم طلوع الشمس بسبب عدم وجود النار؟ هو سؤال. وإنما في باب التعليل، في باب الدليل، أحيانا الدليل يكون إني، وأحيانا يكون الدليل لمي. إذا انتقلنا من المعلول إلى العلة صار شنو؟ إني. ولكن إذا انتقلنا من العلة إلى المعلول صار لمي. إذا الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا الدليل شنو؟ لمي. ليش؟ لأن انتقلنا من العلة إلى المعلول. إذا النهار لم يكن موجودا فالشمس ليست بطالعة، هذا الدليل شنو؟ إني. كدليل إني ولمي قبول عندنا، يمكن أن ننتقل من العلة إلى المعلول أو من المعلول إلى العلة. ولكن هل يمكن فقدان المعلول هو سبب وعلة لعدم وجود العلة؟ يصير هذا الكلام في الخارج؟ نقول ليش الشمس مو موجودة؟ تقولون لأن هاليوم ماكو نهار. مقبول هذا الكلام؟ مو مقبول. بل الذهن يمكن، الذهن بإمكانه أن يصنع كل شيء. الذهن يجمع بين المتناقضين، الذهن يقلب الحق باطلا ويقلب الباطل حقا، الذهن يتصور العلة معلول والمعلول علة، ما إلى حدود، ماكو علية قمرق، كيف يتصرف؟ ها، فمن هذا الباب يقول الذهن بإمكانه أن يجعل علة عدم طلوع الشمس هو عدم وجود النهار. عدم وجود النهار علة لعدم طلوع الشمس؟ لا، بس الذهن يقول يسوي هذا الشيء. ولكن في الخارج نقدر نقول السبب من عدم طلوع الشمس أن النهار ليس بموجود؟ أبدا، مو بالإمكان. يقول وعدم المعلول عدم وجود النهار في مثالنا ليس علة لعدم طلوع الشمس. في الخارج، في الخارج، ها، عدم وجود النهار، النهار معلول، من الذي أوجد النهار؟ طلوع الشمس. وعدم المعلول عدم وجود النهار ليس إلا لعدم طلوع الشمس في الخارج. وإن جاز في الذهن، الذهن هذا الشيء قد يسويه، ينتقل من العلة إلى المعلول أو من المعلول إلى العلة على نحو الدليل الإني أو على نحو الدليل اللمي. وإن جاز في الذهن على أنه أي عدم المعلول علة لعدم العلة، أي عدم المعلول علة لعدم العلة، برهان إني. وبالعكس، يعني الانتقال من العلة إلى المعلول برهان لمي. خب، بالذهن يمكن نسوي برهان إني أو برهان لمي، بس في الخارج يمكن هذا الشيء نسوي؟ لا. يقولون ليش حج فلان مثلا لم يخلقه الله تبارك وتعالى؟ يقول لأنه لم يخلق له ولدا. الولد هو علة لوجود الأب. في الخارج الوالد علة لوجود الولد. ها، طيب، أصور مطلب أيضا هذا. أقول لما بين أن الأعدام متمايزة حسب المسألة السابقة اللي هي المسألة 19 كان، أن الأعدام متمايزة، لما بين قال بأن عدم المعلول مستند إلى عدم العلة. بصير لا، الآن بعد ما دخل في الإني واللمي، ليش مولانا الخشب ما احترق؟ لأن النار غير موجودة. هاي علة حقيقية لو مجازية؟ ها، إلا حقيقية. ليش الخشب ما احترق؟ لأن النار غير موجودة. عدم وجود النار علة لعدم الاحتراق حقيقة، لو على نحو المجاز هذا قلنا، على نحو المجاز البارحة ذكرنا المسألة مولانا، أن عدم العلة، عدم العلة علة لعدم المعلول، علة حقيقية لو مجازية، مجازية ذهنية تصورية. أقول لما بين أن الأعدام متميزة أو متمايزة بأن عدم المعلول مستند إلى عدم العلة، كتبه على نحو العناية والمجاز، على نحو العناية والمجاز. لماذا؟ لأن الأعدام، لأن الأعدام لا تكون عللا حقيقية، وإنما هي علل مجازية، وإنما هي علل مجازية. واضح المطلب؟ زين. الآن هذا الكلام السابق، كلام المسألة 19 لهنا خلص. الآن المسألة الجديدة، ذكر ما يصلح جوابا لتوهم من يعكس القول ويجعل عدم المعلول علة لعدم العلة في الخارج. إيه هذا صحيح، ولكن على نحو الحقيقة لو المجاز، على نحو المجاز. مولانا البارحة ذكرنا هذا الكلام، قلنا مولانا الأعدام ما تصير علة حقيقية، إنما الأعدام علة مجازية. إيه زين، يا هو في الخارج، في الخارج ماكو نار، ماكو إحراق. ليش ماكو إحراق في الخارج؟ لأن النار ماكو في الخارج، مو كلامنا في الذهن. قفزين كل شيء يصير. ليش ماكو احراق في الخارج؟ لان النار ماكو في الخارج، فاسندنا عدم الاحراق الى عدم وجود النار. عدم وجود النار هي عله الاعدام تصير على الخوف حقيقه، هي على المجازيه، نوع من المجاز. الا الحقيقيه في الوجودات تصير. لماذا حدث الاحراق؟ لوجود النار. اما الاعدام مو على الحقيقيه، على المجازيه. زين، هنا هذا بحث البارح خلصنا، ذكر هاي المسألة الجديدة، ما يصلح جوابا لتوهم من يعكس القول ويجعل عدم المعلول علة لعدم العلة. يعكس القضية، يقول طالما النهار مو موجود، عدم وجود النهار هو علة لعدم طلوع الشمس. قبلون هذا الكلام؟ عدم وجود النهار هو علة لعدم طلوع الشمس. ليش اليوم الشمس ما طلعت؟ لأن النهار مو موجود. هذا مقبول؟ مو مقبول. من يعكس ويجعل عدم المعلول، عدم وجود النهار علة لعدم طلوع الشمس، ويجعل عدم وجود النهار علة لعدم طلوع الشمس، فأزال هذا الوهم وقال، قال بل يمكن أنك أن تجعل عدم المعلول، تجعل عدم وجود النهار علة لعدم طلوع الشمس، ولكن وين هذا الشيء يسوي؟ في الذهن، على نحو الدليل الإني. فأزال هذا الوهم وقال يمكن أن نجعل عدم المعلول علة لعدم حصول العلة، ولكن في عالم الذهن لا في عالم الخارج. قال إن عدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج. عدم المعلول ليس علة لعدم المعلول في الخارج، بل الأمر بالعكس، عدم العلة علة لعدم المعلول في الخارج. بل الأمر بالعكس، عدم العلة، عدم تحقق العلة في الخارج علة لعدم المعلول في الخارج. مثل كل صارت واضحة، عدم تحقق العلة في الخارج، عدم تحقق النار في الخارج علة لعدم المعلول اللي هو الإحراق في الخارج. زين، على ما يأتي ذاكر عندنا في المسألة 43 من هذا الفصل، وفي المسألة 16 من الفصل الثالث. طيب، ثم قيد النفي بالخارج. ما ثم قيد النفي، ثم قيد النفي، أي نفي؟ أي عدم إمكان أن يصير عدم المعلول علة لعدم وجود العلة. قيد النفي بالخارج ليش؟ لأن الذهن مولانا منطقة حرة، الذهن منطقة حرة. ها، لأن عدم المعلول قد يكون علة مجازية لعدم العلة، ولكن ذهنا كما في البرهان الإني، كما في برهان إن حيث الانتقال، من المعلول إلى العلة. ليش هالشكل يسوي الذهن أحيانا؟ الذهن بأن يكون عدم المعلول، أظهر عند العاقل من عدم العلة. فالعقل شنو يسوي؟ ينتقل من المعلول إلى العلة، فيستدل العاقل يا مولانا عليه على عدم العلة، ويكون عدم المعلول أو فيستدل عليه لا مولانا على عدم المعلول، بعدين يستدل، شوفوا، بأن يكون عدم المعلول أظهر، فيستدل العقل على عدم المعلول. شلون يستدل عليه؟ هو يجعله، يجعل عدم المعلول علة لعدم العلة، ويكون عدم المعلول علة له، يعني عدم العلة، باعتبار التعقل والذهن لا باعتبار الخارج. برا خذ، ما نقدر نقشمر نفسنا، النهار مو موجود على مود الشمس مطالعة، بلي الشمس مطالعة على مود النهار مو موجود، هذا مو مخبر. ليش الشمس مطالعة والله النهار مو موجود؟ ما يصير هذا، لا باعتبار الخارج. زين، هسه العقل اذا سوى هذا الشيء، العقل اجى انتقل من المعلول الى العلة على نحو البرهان الاني، هسه هذا راح يتحقق في الخارج؟ يعني برا يصير عدم طلوع الشمس بسبب عدم وجود النهار؟ نقبل هذا الكلام؟ لا، ولا يفيد العلية في نفس الامر والخارج، في الحقيقة هذا نوع مجاز مولانا، ولا يفيد العلية في نفس الأمر والخارج والحقيقة، بل هو نوع مجاز، وإنما هذا في الذهن، والذهن بكيفه، يصور لنا الخمرة عسلة، هذا مجاز بعد. ولهذا أي بما أن الذهن انتقل من المعلول إلى العلة سمي البرهان برهانا النية، لأنه لا يفيد، إلا الوجود الذهني، إلا الوجود الذهني. ضيفوا علي الذهني. من كاتب؟ ها بلي بلي بلي. إلا الوجود الذهني. خب. ولكن إذا استدلينا من عدم العلة إلى عدم المعلوم، لماذا النهر غير موجود؟ لأن الشمس غير طالعة. هذا البرهان شنو مولانا؟ لمي. أما الاستدلال بعدم العلة على عدم المعلول فهو برهان لمي مطابق للحقيقة وللوجود الخارجي، مطابق للأمر نفسه أي للحقيقة وللوجود الخارجي. واضح؟ فإذا مولانا عدم المعلول لا يكون علة لعدم العلة في الخارج، إنما يمكن ذلك في الذهن على نحو البرهان الإني لا على نحو البرهان الإني. انتهى المسألة العشرون. عندنا وقت، ها؟ خمس دقائق. هاي مسألة سهلة. شنو هذه المسألة مولانا الكريم؟ الحيوان والإنسان أيهما أعم؟ الحيوان، لأن الحيوان يشمل الإنسان ويشمل الفرس والنمر وكل الحيوانات الأخرى. الإنسان ما يشمل الفرس والحمار وغيرها من الحيوان. طيب، فالحيوان دائرته أوسع. إما إذا قلبنا المعادلة قلنا عدم الإنسان الفرس يصدق عليه عدم الإنسان لولا؟ الحمار يصدق عليه عدم الإنسان أم لا؟ يصدق. الحجر يصدق عليه عدم الإنسان لولا؟ يصدق. النبات يصدق عليه عدم الإنسان لولا؟ يصدق. فإذا دائرة عدم الإنسان تشمل الحيوانات وتشمل النباتات والجمادات. أما عدم الحيوان يصدق على الفرس؟ تقدر الفرس تقول هذا مو حيوان؟ بينما عدم الإنسان صدق عليه لولا؟ أجلكم الله، الحمار يصدق عليه عدم حيوان؟ لا، ولكن يصدق عليه عدم إنسان. الحجر يصدق عليه عدم حيوان لولا؟ يصدق. هم يصدق عليه عدم حيوان. فإذا الموارد اللي صدق عليها عدم الإنسان، النبات، الجماد، صدق عليها عدم حيوان أيضا. ولكن أكو مورد صدق عليه عدم إنسان ولم يصدق عليه عدم حيوان، اللي هو الفرس والحمار. فإذا يقول العام والخاص إذا قلبناهم إلى عدم، الخاص يصير عام والعام يصير خاص، يصير أوسع، بينما العام يصير أضيق. الآن دائرة عدم الحيوان صدقت على خصوص النبات والجماد. بعد عدم الحيوان ما يصدق على الإنسان، ما يصدق على الفرس، ما يصدق على كل الحيوانات. بينما عدم الإنسان صدق على الجماد وعلى النبات وعلى الحيوانات اللي غير الإنسان، فدائرته صارت أوسع. يقول مولانا قال الشيخ الطوسي رحمه الله: والأشياء المترتبة فبعضها عامة وبعضها خاصة وجودا، لو جعلناها أعداما يصير الخاص عام ويصير العام خاص. هسه تريدون نطبق العبارة. قال: والأشياء المترتبة في العموم كالحيوان والخصوص كالإنسان، وجودا حيث أن الحيوان أعم من الإنسان في الوجود، فيصدق الحيوان على الإنسان وعلى الفرس وغيره من الحيوانات. وهذا هنا واضح. تتعاكس فيصير العام خاصا ويصير الخاص عاما، فبناء على هذا فيصدق عدم الإنسان على الفرس والحمار، ويصدق على النباتات وعلى الجمادات، بينما عدم الحيوان يصدق على خصوص النباتات والجمادات والموجودات الغير حيوانية، والموجودات الغير حيوانية، فصارت دائرة الحيوان أو دائرة عدم الحيوان، فصارت دائرة عدم الحيوان أضيق من دائرة عدم الإنسان، لأن دائرة عدم الإنسان شملت الحيوانات التي هي ليست بإنسان، وشملت الجمادات، وشملت النباتات، وشملت كل موجود ليس بحيوان، فصار تتعاكس عدم. فواحد أي شيء يقول فلان شيء عام ومقابلة خاص، يقول نقلب لك المعادلة فنجعل العام خاصا والخاص عام، يقول شنون؟ يقول بالعدم. قال والأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما. يبقى التطبيق إلى غد الدرسي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.